مراحم ربنا هي المدخل الوحيد لينا علشان ناخد طلباتنا ولصلواتنا. الحاجة الجميلة ان ربنا وفير في مراحمه، غني في مراحمه، عشان كده مراحمه ايه؟ كتير، فيها كتير، اكثر من رمل البحر واكثر من نجوم السماء. ارحمني يا رب، اشفيني، اشفق عليا، بس ارحمني من ايه وارحمني ليه؟ في حاجات كتيرة جدا الانسان محتاج ربنا يرحمه منها. ارحمني من ضعفي، ارحمني من ثواني بتاعي، من كسل بتاعي، ارحمني من الخطية، ارحمني من الشيطان، ارحمني من محبة الذات، ارحمني من محبة العالم، ارحمني من الاهمال، من الانشغال بالامور التافهة، ارحمني من حاجات كتيرة غلط موجودة في حياتي. فعشان كده جميل جدا ان الانسان وبيصلي هذه الصلاة وبيقول للربنا ارحمني، يبقى حاطط في ذهنه يرحمك من ايه، عايزه يرحمك من ايه. جميل ان الانسان يقف بعد ما يقول هذا المزمور ويحط اللي ربنا عايزه يرحمه منه، مش مجرد حاجة انا بكرها. يذكر عن انبا ابراهام المتنيح انه كان تمام يجي يصلي المزمور ده، فيجي عند اول عبارة ويقف وما يقدرش يكمل. فكل ما يجي يصلي المزمور ده يقول العبارة الاولانية ويسكت، لانه مستني مراحم ربنا. ارحمني من ايه، دي مهمة احددها، وبرضك اقول له ارحمني ليه. ارحمني يا رب لاني ضعيف، عاجز، مش قادر اعمل حاجة، مش قادر اصلي، مش قادر اتوب، مش قادر اتغير، مش قادر اجاهد، مش قادر احب، مش قادر اثبت. فارحمني من الضعف اللي انا فيه، عاجز على النصر، عن النصر على الخطية، عاجز ان انا انفذ التعهدات اللي بتعهد بيها قدامك، يا ما وعدتك وما عملتش حاجة، عاجز على اني اجاهد في تنفيذ الوصية. فعشان كده يا رب ارحمني. مهم انك تقول لربنا ارحمني وتبقى عارف عايز تترحم من ايه وليه انت بتطلب تلك الرحمة. فهي صرخة، صرخة انسان من قلب طافح بالخطية، بالخجل من خطيته. عشان كده بيصرخ طالب الرحمة لما القلب يطفح زي المجاري كده من كتر رائحتها الكريهة وكترها تطفح. الانسان من كتر الغلط اللي عايشه ما قدموش غير انه يصرخ قدام ربنا ويقول له ارحمني، عشان يخلصه من اليأس. لكن نشوف ان في ايمان ثابت صرخ هذا الانسان التائب امام الله متمسك بمراحم الله. بولس الرسول لما قال عن حياته القديمة رحمت لاني فعلت بجهل، ان ربنا رحم بولس لانه عمل اللي كان عمله في الكنيسة ده بايه، بجهله، هو مش عارف. لكن داود لما اخذ خطأ ما كانش ايه جهل، ده كان عنده كمال الايه، المعرفة. فعشان كده ده مش محتاج بقى لرحمة وبس، ده محتاج رحمة ايه، عظيمة، رحمة كتيرة. عشان كده اذا كنت انا غلطت وغلطت بمعرفة وعن تعمد، فده مش معناه ان انا حيأس. لان الناس تقول زمان كانت الذبيحة تقدم عن الخطايا السهو اللي اتعملت غصبا عن الانسان، لكن الجميل ان ربنا مراحمه كتيرة حتى تغطي الخطايا التي فعلت بايه، بمعرفة. عشان كده نقول له الخطايا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، التي صنعناها بارادة والتي صنعناها بغير ارادة. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، او حسب رحمتك العظيمة الكثيرة، ومثل كثرة رأفاتك. محتاج انا لكثر مراحم ربنا ورأفات ربنا الكتيرة. امحوا معاصية. امحوا بمعنى اذل، مش بس اغفر، مش بس سامح، لكن امحوا يعني شيل نهائي، ما تخللهاش ايه وجود. صرخ داود بهذا الطلب، مش مجرد ان انا محتاج للغفران فقط، لكن يا رب شيل الخطية من حياتي خالص. ومعاصية، معاصية دي جمع، لان باستمرار يقولوا الخطية ما بتجيش فرادة لكن تيجي جماعة، وده فعلا اللي حصل. زنا ادى الى قتل، الى نفاق، والى كذب، والى خداع، والى والى والى. الخطيئة ما بتجيش واحدة لوحديها ابدا، لكن لازم تيجي معاها مجموعة. عشان كده كان ينظر الى ان خطيته مش خطيئة واحدة، لكن مجموعة خطايا مع بعضيها. امحوا معصية، طلبة صرخها داود بعد ما طلب الرحمة، طلب المحو بتاع الخطية. ومحو الخطية ده كان لازم يعرف ان ثمنه غالي، ثمنه مش بسيط، ثمنه كان لازم يبقى ايه، دم المسيح، مش دم الذبائح كمان، لكن دم المسيح. عشان كده الطلبة اللي طلبها داود المسيح استجابها، طلب رحمة، المسيح اتجسد مخصوص علشان يرحم داود ويرحم البشرية كلها. طلب محو الاسم، المسيح سفك دمه مخصوص علشان يمحو الآثام كلها. فعشان كده داود ده يمثل لسان حال البشرية كلها. والله استجاب لتلك الصرخة بانه تجسد ودفع ثمن خطية الانسان، الدم الكريم. اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطياتي طهرني. زي ما هو حاسس ان مراحم ربنا كثيرة، شاعر ايضا بان خطاياه كثيرة ومحتاجة لعملية تنظيف كتير، مش غسيل وبس، لكن غسيل ايه كتير. لما بتكون هدوم الانسان قذرة ومتسخة وشديدة الاتساخ، تحتاج الى مجهود اكتر في غسلها وتنظيفها. اهو نفس الوضع، الخطية لما تبقى قذارة ووساخة لزقة فيا، مش عايزة تسيبني. بالظبط بيستخدم طهرني نفس اللقب اللي كان يصاب به المرض الابرص. البرص ده مرض يلزق في جلد الانسان وفي لحم الانسان، ومش من السهل ان هو يروح يسيبه. كان في شريعة مخصوصة، شريعة تطهير الايه الابرص. فهو حاسس ان الخطية بتاعته زي البرص ماسكة فيه، عايزة غسيل كتير عشان تطلع. وفي كل محاولة انا بتحاول على اتخلص منها للخطية لوحدي وافشل. ياما حاولت ابطل الخطية ومش قادر. مفيش حد غير انك تقول للربنا اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني. عشان ربنا هو اللي يقدر ينظف الانسان من الوساخة اللي لازقة فيه ومش عايزة تسيبه. وكان هذا التطهير وهذا الغسل المسيح بيقدمه لنا فين؟ في سر المعمودية والدم. في المعمودية بيغسلنا بالمية، وفي التوبة والاعتراف والتناول يغسلنا بدمه. دول اللي بيضوا ثيابهم في دم الايه؟ الخروف، في دم المسيح. لاني عارف بمعاصية وخطيتي امامي دائما. عارف بمعاصية، دي اول خطوة في طريق التوبة والغفران، ان الانسان يبقى عارف انه غلط. ترجعوا لسفر ارميا، ربنا يعاتب الشعب ويعاتب اورشليم ويقول لها فقط اعرفي اسمك، يعني اللي عايزه منك بس انك تعرفي غلطتك، انك الى الرب اخطأتي. ده ربنا لما بيعاتب اورشليم، فقط اعرفي اسمك انك الى الرب اخطأتي. فهنا بيقول انا عارف ومعترف. اول طريق التوبة ان الانسان يعرف خطيته، يعرف انه غلط، لان كتير جدا الانسان ما بيتوبش لانه مش حاسس انه غلطان. لكن هنا بيقر انه عارف انه اخطأ وانه بيعترف بهذا الخطأ. وخطيتي امامي دائما. هو اللي عمله نسان النبي ان السنة الاولى بعد ما داود اخطأ كان حاطط خطيته فين؟ ورا ظهره، مش شايفها، متجاهلها. لكن جه نسان عمل له ايه؟ نقلها له ايه؟ قدامه. وصارت خطيته امامه دائما، مش كاحساس بعقدة الذنب. لان ممكن واحد يحط خطيته قدامه لكن مش بقلب تايب، يحط خطيته قدامه باحساس ايه؟ عقدة الذنب، عنده عقدة ذنب، تعقد نفسيا لكن ما تابش، ما تحررش من الخطية. فاذا كان الشعور والاحساس باني اخطأت هو بداية الطريق للغفران، فلازم يبقى عندي نفس الاحساس بتاع داود. تبصوا كده للكلام اللي بيقوله، يقول معاصية خطيتي، معاصية خطيتي، بيحط الايه؟ مسؤوليته الشخصية، خطيتي بتاعتي انا، معاصية بتاعتي انا. لان اول خطوة في التوبة ان الانسان يعرف انه غلطان، وتاني خطوة انه يتحمل المسؤولية ويعترف ان هي مسؤوليته هو، مش يبرر نفسه. ما تتهربش من مسؤوليتك تجاه الغلط اللي حصل، ما ترميش الخطية على سبب الظروف او بسبب الدوافع والغرائز اللي موجودة جواك، او ترمي اللوم على جهلك وتقول انا ما كنتش اعرف ان ده غلط، او ترمي الخطية على الاخرين هم اللي خلوني اعمل او ساعدوني. كان ممكن داود يقول ما هبتش مع هي اللي سمحت لي وهي اللي اغرتني وهي اللي وافقتني، كان ممكن يرمي الغلط على مين؟ على بتشبع. لكن داود تحمل المسؤولية تجاه غلطته، قال خطيتي وايه؟ ومعصية بتاعتي انا. اوعى تبرر نفسك، لان ممكن الانسان بعد ما بيغلط ثلاث اربع كلمات اللي عارفينهم، هو انا عملت ايه يعني؟ انا ما عملتش حاجة، ما اللي انا بعمله كل الناس بتعمله. لكن الانسان اللي عايز فعلا يتغير ويتوب هو الانسان اللي ما بيتهربش من مسؤوليته تجاه الخطية. خطيتي امامي دائما، مش بعقدة ذنب او باحساس بعقدة ذنب، لكن علشان اطلب فعلا التوبة والغفران عنها واحطها في دم المسيح ويبقى لي ضمير مبرر. لو انا حطيتها ورا ظهري هفضل شايلها كحمل ثقيل عليا وعلى ضميري. لكن لو طلعتها قدامي تتمحي في دم مين؟ المسيح. يبقى اخفائها وعدم الاعتراف بيها مش هيريحني او هينجيني منها، لكن هيخليها باستمرار كحمل ثقيل عليا. اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعته. وكل خطية الانسان بيعملها هي بالدرجة الاولى موجهة الى شخص الله. بالرغم ان داود قتل اورية واخطأ بالزنا لجسد بتشبع، لكن حس ان الخطية اللي عملها هي مش في حق اورية ولا في حق بتشبع فقط، لكن بالاولى الى حق الله ووصية الله. لك وحدك اخطأ ده نفس الاحساس اللي كان عند يوسف الصديق لما امرأة فوتيفار حاولت تغريه انه يخطئ. قال لها العبارة كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. طب ما تقول انك هتخطئ الى فوتيفار او هتخطئ الى امرأته. لكن هو كان احساسه بان الخطية بالدرجة الاولى موجهة الى الله. عشان كده احساسي في التوبة باستمرار في كل غلط انا بعمله ان انا جرحت الله. مش بس جرحت وصيته لكن جرحت شخصه. والشر قدام عينيك صنعت. عينيك اللي بتلاحظني في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان انا تجاهلتها وصنعت الخطأ امامها في تحدي. عشان كده انا محتاج لمراحمك العظيمة. لان داود ما يقدرش يقول لاني فعلت هذا بجهل زي ما قال بولس. اخطأت اليك امام عينيك. عشان كده لو دخلت في المحاكمة معاك مش ممكن اجد تبرير للي انا عملته. وانت لابد انك تكسب القضية يا رب، قضية دينونتي، لكي تتبرر في اقوالك وتذكو في قضائك. انك لو حكمت علي انا مستوجب الدينونة وانت تذكو في قضائك. لاني عملت الخطية قدام عينيك مباشرة. ها انا بالاثم صورت. لما تشكل الخطية كطبع في حياتي وبالخطية حبلت بي امي. هو هنا مش بيقدم تبرير للغلط اللي عمله. عايز يقول لربنا ان انا سبب الغلط اللي انا غلطت بيه ان انا ليا مولود بطبع الايه الخطية. لا، هو مش بيقدم تبرير للخطية لكن هو بيقدم تقرير للحالة. انا غلطت لاني طبعي الغلط، ميال للغلط من ساعة ما تشكلت في بطن امي وانا باخطئ. واذا كان بيتكلم عن الخطية الاصلية او الخطية الجدية اللي دخلت في طبيعة البشر، الميل للخطأ من ساعة ما آدم وحواء غلطوا. وبيقول الكتاب المقدس في آدم أخطأ الجميع. عشان كده كان لابد ان ولادة المسيح ما تكونش بطريقة بشرية. عشان كده كان لازم يتولد من عذراء بدون زرع ايه بشر، علشان في آدم يموت الجميع وفي آدم أخطأ الجميع، لكن في المسيح يتخلق الجميع خليقة جديدة ويحيوا حياة جديدة بلا خطية. فبيقول لربنا ها انا ذا بالاثام صورت. بيقرر بالحالة بتاعته من اول ما تشكلت في بطن امي وانا فيا الميل، الطبيعة الفاسدة الميلة للخطية. حقيقة اذا كان ربنا لما خلق الانسان وكان في ذهن الله ان الانسان ده ينمو ويتكاثر، كان في دعوة عليا وهدف في ذهن الله عايز الانسان ده يوصل له. لكن من ساعة ما الادم اخطأ والناس اخطأت وكل الناس انحرفت عن هذا الهدف او عن هذا الغرض، فبقت الخطية هي الانحراف عن الهدف. محدش قدر يحقق دعوة الله العليا اللي كان ربنا بيدعونا اليها. فعشان كده الكل اخطأ. حتى لو كان ميل بسيط، لكن الميل ده على مدى الايام والسنين يبتدي ايه يبعد يبعد يبعد ويزداد ويزداد ويزداد. فهي دي طبع الخطية. خطية ادم الاصلية بقت في كل واحد فينا، بقت طبع جوانا. عشان كده قصة ادم بتتكرر معانا كل يوم. ادم اللي سقط وطرد من الجنة. الجنة دي لازم نفهم ايه معناها. الجنة دي هي مكان محبة الله. واحنا بنكرر كل يوم نفس قصة ادم في سقوطنا وطردنا من مجال محبة الله. هي دي الخطية. انسان بيقع وبيخرج من مجال محبة ربنا. كل يوم يخرج من الجنة. في كل يوم انا بخرج من الجنة. بخرج خارج محبة الله. عشان كده الخطية بقى ما بقتش مجرد تصرف احمق او فعل طارئ الانسان بيعمله او حماقة او جهالة الانسان بيرتكبها. ده دي الاعراض بتاعتها. لكن الخطية بقت طبيعة. طبيعة عصيان وتمرد وعناد وانحراف عن الله. ساعات بنفتكر ان الخطية هي مجرد ان انا كسرت قاعدة او قانون او وصية ربنا حطها وخالفت قواعد الحياة اللي ربنا رتبها. لكن في واقع الامر ان الخطية مش مجرد فعل، لكن هي حالة، حالة عصيان وتمرد ضد شخص. مش عاملة انا بعملها، لا، بقت حالة الخطية هي ضد الله. لك وحدك اخطأت، ان انا رفضت ربنا نفسه فخرجت من دايرة محبة ربنا. ها قد سررت بالحق في الباطن. ها قد سررت بالحق في الباطن. انت يا رب بتفرح بان الحق يبقى جوه الانسان. الحق اللي هو صح، ومفيش صح ومفيش حق الا المسيح. انا هو الايه؟ الحق. وهو ده سرور الله في ان الصح يبقى جوه الانسان. عشان كده بقول لكم ان الخطية هي مش مجرد عمل الانسان بيعمله من بره، غلط، حماقة او جهالة، لكن دي حالة من جوه، حالة رفض لله. لكن اللي يفرح قلب ربنا هو ان الصح يبقى جوه الانسان، في باطن الانسان، وان الصح ده هو شخص المسيح. ففي السريرة تعرفني حكمة. في السريرة يعني داخل او الغوامض او الشيء السري. تعرفني حكمة، او زي ما بنصليها احنا في مزامير الاجبية ونقول ايه؟ اذ اوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. ايه غوامض حكمة ربنا والمستورات او الحاجات المستترة؟ ايه هي غوامض حكمة ربنا؟ هي لما تقروا في سفر يونان عن توبة نينوى، لما قال لهم يونان ان بعد 40 يوم تنقلب المدينة، اهل نينوى قرروا ان هم يتوبوا. قالوا عبارة لطيفة قوي، قالوا من يعلم لعل الله يشفق ويغير حكمه. لما لبسوا المسوح والرماد وجلسوا في التراب والرماد، قالوا العبارة دي. من يعلم؟ مين اللي يعرف؟ يمكن ربنا يغير حكمه. هي دي غوامض حكمتك. الانسان ما يبقاش عارف ربنا هيعمل فيه ايه، لكن غوامض الحكمة ومخفياتها ده السر اللي ربنا بيعلنه جوه الانسان. ان الله يريد للانسان الرحمة والايه؟ والغفران. ده سر غامض ما يعلنش الا للانسان وللقلب التايب اللي عايز يتملي بالصح، اللي عايز يتملي بالحق. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة. اذا كان الله رحيم ولكنه يرحم من؟ مهم قوي. ربنا يرحم مين؟ اللي قلبه مستعد انه يقبل الرحمة. ربنا رحيم، لكن مش اي واحد هيترحم. ربنا رحيم وهيرحم اللي قلبه مستعد ان يقبل هذه الرحمة ويطلبها من خلال التوبة بتاعته. فعشان كده نشوف داود يقول للربنا طهرني بالذوفة فاطهر. والذوفة هو نبات، مش كلمة زوفة يعني بالكترة او بالزوفة زي ما بعض الناس بتفتكر. لا، الزوفة ده نبات ليه موقعه في العهد القديم. نقرا في سفر الخروج لما ربنا قال لموسى اذبح خروف الفصح، يقول تاخد نبات الزوفة وتغمسه في دم الخروف وترش بيه على القائمتين والعتبة العليا. فهو نبات ليه خطية الامتصاص والتشرب فيتملي بالسوائل فيقدروا ينضحوا بيه. وكان في شريعة تطهير الابرص، الانسان الابرص لما يتطهر كان ينضح عليه بهذا الزوفة، يرش عليه بنبات الايه الزوفة. فعشان كده هو بيقول ربنا تنضح علي بالزوفة فاطهر. الحاجة العجيبة واللطيفة نتقرأ في انجيل معلمنا يوحنا ان في لحظة صلب المسيح كان لنبات الزوفة ده ايه دور، ان المسيح لما عطش رفعوا له على نبات الزوفة عشان يمص منه. لكن يطلع من جنبه دم ينضح، مية ودم ينضحوا على كل البشرية وعلى كل الخليقة اللي طلب انه ينضح عليها بهذا الزوفة. محتاج لغسيل كتير، محتاج انك تنضح عليا، وكلمة تنضح يعني كثرة. طهرني بالذوفة فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من السلج. انك يا رب انت لو غسلتني هتنضفني وتديني مش بس بياض لكن نقاوة وشفافية اكثر من التلج. وده كان المنظر الجميل اللي حصل على جبل التجلي لما السيد المسيح على جبل طابور يقول تغيرت ثيابه وصارت بيضاء كالايه كالثلج. طب وثيابه دي هي ايه؟ جسد اللي هو كنيسة. برافو. جسد المسيح هو الكنيسة، صارت بيضاء اكثر من الثلج. طلبة اللي طلبها داود بقت للكنيسة كلها، تغسلني فابيض، تغسلني فابيض اكثر من الثلج. قوة الله المغيرة والمجددة والغافرة والمخلصة. برغم ان داود عمل الخطية وعملها بمعرفة كاملة، لكن رحمة ربنا وغفران ربنا وتطهير ربنا يغفر حتى كل الخطايا اللي معمولة بعنده مع صدق الإصرار. اسمعني سرورا وفرحا. عايز تسمع ايه يا داود؟ الانسان بيقف يقول لربنا اسمعني سرورا وفرحا. طب انت عايز تسمع ايه ايها الانسان؟ عايزين نسمع ايه؟ مغفورة لك ايه خطاياك. ده الخبر المفرح. لكن زي ما قلنا ان الخطية زي البرص بيلزق في الانسان وصعب ان الانسان يتخلص منه، والانسان الابرص يبقى زي ما انتوا عارفين عازلينه عن المجتمع ومحدش عايز يقرب منه. لكن كأن حالة رجوع هذا الانسان الابرص المنبوذ الذي تطهر للمجتمع والمجتمع يرحب بيه ويقول له اهلا وسهلا، يرجعوا الناس باصوات الترحيب مرة تانية بعد ما يتطهر. ده اللي كان في ذهن داود، رجوع الانسان الابرص الذي تطهر والناس بترحب بيه. فهو عايز يسمع هذا الصوت. بعد ما الخطية لزقت فيا زي البرص وصرت منبوذ، انا عايز اسمع صوت الترحيب بيا مرة تانية بالرغم من الخطية بتاعتي لكن انا طهرت منها. فتبتهج عظام سحقتها. واذا كانت العظام هي اصلب شيء في الانسان وسحقتها بتأديبك وبضربك، لكن انا فرحان بهذا الايه تأديب وبهذا السحق، لانه يؤدي بي الى التوبة والى الخلاص والى الغفران. عشان كده عايز اسمع هذا الصوت، مغفورة لك خطاياك وانك طهرتني من برص الخطية ورجعتني مرة تانية وبقيت انسان غير منبوذ وغير مرفوض. استر وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي. ما تشوفش خطيتي يا رب، دور وشك عن خطيتي وامحو كل اثامي. كل اثامي مش اسم معين او خطيه معينه، لكن في خطيه تانيه انا بتلذذ بيها سيبها، لا امحو كل الخطايا، شلها خالص يا رب من حياتي. استر وجهك عن الخطيه لكن ما تسترش وجهك عني، ما تدورش وشك عني. ده الجزء الاولاني من المزمور، طلب مغفره من الله. لكن الغفران ده الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه هو اني لازم اتجدد، لازم ابقى انسان جديد، مش بس مغفوره ليا خطاياي، لكن لازم يبقى جوايا قلب جديد وفكر جديد وروح جديده، عشان ما ملش للخطيه مره ثانيه. وده ما يكونش الا بخلقي مره اخرى. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. اذا كان الخلق عمل محدش يقدر يقوم بيه غير ربنا، الله هو الخالق فقط، فالله هو الوحيد اللي يجددني من اول وجديد، يديني قلب ينبض بالقداسة بدل قلب الذي ينبض بالشهوة وبالانفعال وبالخطية، يديني فكر جديد نظيف، يديني روح مستقيم مش ملتوي مش معوج، مش روح كذب يلف ويدور ويتظاهر برياء. انا محتاج لخلقة جديدة يا رب، بدل الطبيعة الساقطة والطبيعة الفاسدة اللي جوايا. عشان كده حلو قوي ان الانسان لما يجي عند الاية ده هي وفعلا يرددها من قلبه عدة مرات، وكأنه يصر امام الله ان قلب نقي اخلق فيا يا الله، قلب نضيف، لان القلب منه مخارج الحياة. فلو كان القلب نضيف كل اللي هيخرج مني هيبقى نظافة. وروحا مستقيما جدد في داخلي، بدل روح الغش، روح التبريرات الكذبة، روح الالتواء، روح النفاق، روح مستقيم. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. صحيح استر وجهك عن خطاياي، لكن ما تسترش وجهك عني. الانسان اللي بيحب ربنا مش ممكن يستحمل ابدا ان ربنا يدور وشه عنه. لا تطرحني من امام وجهك، اعمل فيه اللي انت عايز تعمله يا رب، لكن ما تصرفش وجهك عني. احد الرهبات بتحكي رؤية شافتها، لكن هي في معناها او في احساسها بهذا المعنى. هي كانت غلطت غلطة، لكن لان ضميرها حساس جدا شافت الرؤية دهيت، شافت انها جاية ناحية المسيح والمسيح دور وشه، فبقت قلقانة جدا جدا وتعبانة جدا ومتضايقة جدا. المسيح ما بيعملش كده، لكن هو احساسها نتيجة ان هي ايه احزنته اخطأته فحلمت وشافت هذه الرؤية. لكن ده مش معناه ان المسيح دور وشه، لكن معناه ان النفس بقت حساسة تجاه رؤية ربنا ليها باستمرار. النفس مش طايقة انها المسيح يشوفها ايه غلطانة، فنتيجة احساسها بالغلط حست ان المسيح بيدور وشه عنها. احساس ده الانسان اللي بيحب ربنا ما يستحملوش. اعمل فيها رب اللي انت عايزه، لكن ما تدورش وشك عني. ده فين بقى من ادم اللي راح استخبى من مين؟ من ربنا. هو اللي مش عايز ربنا، والتاني اللي يقول له اين اهرب من وجهك، راح استخبى منك فين؟ ولا قايين اللي قال لربنا مش عايز اشوف وشك، اروح استخبى ايه منك وافضل هربان منك على طول؟ لكن الناس اللي تحب الله لا تحتمل ولا يمكن ان تظل في لحظة على هذا احساس ان ربنا زعلان منها بسبب خطيتها. عشان كده اذا كانت الخطية بتاعتي هي اللي بتحجب وجهك عني، فشيل الخطية دي يا رب من حياتي، لكن ما تحجبش وجهك عني. لان الله نور وبار وكامل، لا يطيق انه يرى فينا شر او خطية او اثم. روحك القدوس لا تنزعه مني. وكانت الطلبة بلسان داود: روحك القدوس لا تنزعه مني. لان داود كان عنده سابق خبرة كويسة قوي في شاول، ان شاول بالرغم انه حل عليه الروح لكن الروح فارقه وكان يبغته روح ايه؟ ردي. لكن داود صرخ لربنا: لا، روحك القدوس ده ما تخليهوش ينزع مني، خليه ثابت فيا. وده اللي ربنا استجابه في تجسده، ان الروح القدس دلوقتي لما بيحل فينا ما بيسيبناش، ما بيفارقناش. قد نحزن روح الله وقد نطفئ الروح فينا، لكن الروح لا يفارقنا. ومهما غلطت وكانت غلطتي، لكن لما ارجع ما بيعديش تعميدي او معموديتي مرة تانية، لان الروح لا يفارقني. لكن هو جميل ان الانسان يقف عند العبارة دي قدام ربنا ويقول له: روحك القدوس يا رب لا تنزعه مني، ما تخلينيش اطفيه، ما تخلينيش احزنه، لكن اضرمه جوايا، اشعله جوايا كخليقة جديدة قدامك. وكلمة لا تنزعه مني، النزع دي تدل على قوة. الواحد لما بينزع حاجة بيحتاج لقوة ولعنف، فما تخلوش ربنا يلجأ للقوة وللايه؟ وللعنف. لكن الانسان اللي قلبه تايب هو اللي فعلا يقول لربنا: روحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، رد لي فرحة الخلاص يا رب، فرحة الخلاص اللي انا ضيعتها بخطيتي. في فرحة للخلاص، لكن يا ترى انا متمتع بيها ولا لا؟ ده شيء مهم. شوفوا بنصلي المزمور ده كم مرة؟ كتير في حياتنا صليناه، لكن يا ترى سألنا نفسينا سؤال: يا ترى انا متمتع ببهجة وفرحة الخلاص؟ الخلاص ده ليه فرحة، ليه بهجة، لكن يا ترى انا دقتها؟ ده شوف العذراء مريم لما قالت: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. خلاص ده ليه بهجة، ليه فرحة. لو ما كنتش انا دقت الفرحة ده، هي اقول لربنا: رد لي بهجة خلاصك. ما تبقاش مجرد عبارة بنكرها، لكن طلبة انا بطلبها من قلب. فين يا رب الفرح اللي انت وعدت بيه الناس اللي انت خلصتها واللي انت غفرت لها واللي انت جددتها؟ فين الفرح ده في حياتي؟ انا فرحان ولا مش فرحان؟ العالم بعكس خلاص الله. العالم في الاول يقدم للانسان فرح ولذة، لكن بعد الفرح واللذة اللي بيقدمهم العالم للانسان يعقبهم ايه؟ مرارة وحزن وانين وضياع. الخلاص يبتدئ بالعكس، يبتدئ بالتوبة وبالحزن وبالبكاء وبالدموع، لكن في نهايته فرح، فرح حقيقي لا يستطيع ان ينزعه مني احد. وبروح منتدبة عضدني، او بروح رئاسي عضدني. روح الرئاسة بقوة، مش بس يا رب انك تجددني وتخلقني خلقة جديدة، لكن تديني قوة علشان اقدر اثبت في الغفران واثبت في الخلاص، مرجعش للخطية مرة تانية. تلاحظوا لحد دلوقتي انه طلب كلمة روحك دي ثلاث مرات، يقول له: روحا مستقيما جدد في احشائي، وروحك القدوس لا تنزعه مني، وروح رئاسي عضدني او قويني بيه. حد لمح حاجة يكون صاحي كده؟ ما هو ده سر الثالوث. روح مستقيما جدده في احشائي، ده الاب، لان الاب من وظيفته الخلقة يخلقني من جديد. وروحك القدوس لا تنزعه مني، ده اقنوم الروح القدس. طب والروح الرئاسي؟ تكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا. ده مين؟ اقنوم الابن المسيح. القوة، قوة الله للخلاص، قوة الله للخلاص العاملة فينا. فخدت روح الاب، روح الابن، روح المسيح، فيعطيني بهجة الخلاص وفرحة الخلاص. بروح منتدبة اعضدني، تلك الروح الرئاسية قويني بيها وثبتني بيها. فاعلم الاثم طرقك والخطاه اليك يرجعون. حياة التجديد تؤدي الى حياة الشهادة. لما تجدد اشهد لمين؟ للاخرين. اعلم الاخرين طرق ربنا وارجع الخطاه لربنا. زي ما قالت له عروس النشيد: اجذبني وراءك فنجري. مش بس انا اجري، لكن اجيب ناس تانية معايا. السامرية لما المسيح جذبها راحت جابت الناس وقالت لهم: تعالوا انظروا، انسان قال لي كل ما فعل. فاعلم الاثم طرقك والخطاه اليك يرجعون. وكأن احسن حاجة علشان انا اثبت فيها في خلاص ربنا هو انا اجيب ناس تانية معايا كمان تثبت في مين؟ في ربنا. او هو ده معنى الخدمة. الخدمة هو مش ان انا بخدم الناس، لكن ده بالدرجة الاولى. هو انا اول واحد بايه؟ بيتخدم. الخادم هو اول واحد بيتخدم. نجني من الدماء يا الله الى خلاصي. الدم اللي عليا وكل انسان خاطي هو عليه دم. صحيح داود عليه دم أورية لانه كان السبب في موته، وكل الدماء اللي سفكت بعد كده كان بسبب خطية داود. لكن في واقع الامر ان كل خطية انا بعملها دي عليها دم. شفنا في العهد القديم في حاجة اسمها مدن الملجأ، ربنا عملها لمين؟ للي عليه دم ومطالب بدم، فيجري يهرب اليها علشان ولي الدم ما يمسكوش يموته. ما هو ده نفس الوضع. كل مرة انا غلطت انا قتلت نفس. قال امر النفس اللي انا قتلتها دي هي مين؟ هي نفسي. عشان كده دمي يطلب ايه؟ مني. لكن هو بيطالب: نجني من الدماء، نجيني يا رب من الدم اللي عليا، من الدينونة اللي عليا. فاذا كان ربنا اعد للانسان مدن ملجأ يهرب اليها ويتخلص منها من الدم اللي عليه، فالله هو مدينة الملجأ اللي بهرب اليه. بهرب منه لانه هو ولي الدم، هو صاحب الدم اللي اتسفك، وبهرب منه ايه؟ اليه، فيه. بهرب منه فيه. عشان كده بيقول له: اله خلاصي. عبارة جميلة جدا، يا ريت الانسان يحس بيها وهو بيصلي: ان الله ده هو اله خلاصك، اله نجاتك، اله رحمتك. فيسبح لساني برك. لما انجو من الدم اللي علي اسبحك وامجدك، واسبح برك وعدلك وعدل الله الرحيم اللي ظهر في الصليب. عشان كده في الصليب كان نجاتنا من الدم اللي علينا، بان هو سفك الدم ده بدلنا. عشان كده احنا الصليب ده صار تسبحتنا وصار الانشودة بتاعتنا. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. افتح شفتي عشان كل كلمة انطقها تبقى منطوقة يا رب بيك. التسبيح المقبول مش هو اللي بيطلع من شفتين جسديتين، لكن هو اللي بيطلع من شفتين ينطقان بالمسيح بالروح القدس، هو اللي بينطقهم من خلال شفايفنا. عشان كده النفس ما تقدرش تنفتح وتسبح الله الا اذا الروح هو اللي نطق فيها، الا اذا المسيح هو اللي رنم فيها. عشان كده ما فيش صلاة منطوقة مقبولة الا لما نصليها في اسم مين؟ المسيح. كأننا بننطقها بالمسيح، كأن المسيح هو اللي فتح شفتينا فاخبرنا بهذا التسبيح وبهذه الصلاة. عشان كده الكنيسة تملي تعلمنا ان كل صلاة نرفعها في الاخر نقول: بالمسيح يسوع ربنا. افتح شفتي صيغة شخص كان اخرسه تأنيب ضميره واخرسته خطيته، لكن تبرير المسيح اطلق لسانه بالتسبيح والتمجيد. عشان كده النفس اللي تسبح وتقدر تسبح هي النفس اللي حست بالغفران وحست بالخلاص ودقت فرحة وبهجة الخلاص. لانك لا تصر بذبيحة والا فكنت اقدمها بمحرقات لا ترضى. وهنا شفنا زي المزمور اللي فات زوال الذبائح الجزدانية، لانها كانت مجرد رمز لذبيحة مين؟ السيد المسيح. فربنا ما بيصرش بمجرد الشكليات او الممارسات الخارجية او الحركات اللي احنا بنعملها من بره، الحركات الدينية، لكن اللي بيصر بيه ربنا القلب المنكسر والمتواضع. اذا كان الموضوع موضوع تقديم خرفان وذبائح كنت قدمتها ليك لكنك لا ترضى بيها، مش ده اللي يرضيك يا رب، مش ده اللي يفرحك، لكن اللي يفرحك هي حياة مقدسة، حياة تايبة، حياة متضعة. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. وايه هي القلب المنكسر والمنسحق؟ هو القلب الايه؟ تايب. وبكده تبقى التوبة هي ذبيحة المقبولة قدام ربنا واللي ربنا يفرح بيها. اللي قدم توبة فعلية حقيقية من قلبه ده اللي يسر ربنا وده اللي يفرح ربنا. مش ان انا اتبرع بمليون جنيه ولا انا اروح اتراهبن ولا انا اروح اعمل اعمال عظيمة ولا اي شيء. اللي يفرح قلب ربنا هو ان انا اكون تايب فعلا توبة حقيقية. اقول له لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت. ان انا اقول له اخلقني خلقة جديدة تسبحك وتمجدك وتباركك، ده اللي يفرح قلب ربنا. عشان كده قال السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 لا يحتاجون الى توبة. لحد كده دي توبة داود، لكن العددين اللي بعد كده يتكلم عن توبة جماعية للشعب. شفنا طلب الغفران، طلب حياة التجديد. الحياة المقبولة امام الله هي الحياة اللي مبنية على التوبة وذبيحة التوبة. بعد كده يقدم شفاعة من اجل الاخرين، شفاعة من اجل صهيون، شفاعة من اجل الكنيسة. يقول له احسن برضاك الى صهيون، يعني ارضى رب عن صهيون. مين هي صهيون دي؟ هي شعب الله، هي الكنيسة، هي كل نفس بشرية. بعد ما الانسان اتغفرت له خطيته وتجدد وقدم عبادة حقيقية مقبولة امام الله، يشفع من اجل الاخرين، يصلي من اجل الاخرين. احسن برضاك الى صهيون، ابني اسوار اورشليم. حينئذ تصر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذابحك عجولا. تلاحظوا ان صيغة الكلام اتغيرت. المزمور كله ماشي بصيغة المفرد، لكن جم في الايتين دول والصيغة تحولت الى صيغة جمع. وبعدين حكاية اسوار اورشليم المبنية المهدومة وعايزة تتبني، عشان كده يقولوا ان العددين دول اضيفوا لهذا المزمور بعد حدوث موضوع سبي بابل والشعب اتسبى واورشليم ايه؟ اتخربت. فاخدوا مزمور التوبة بتاع داود وحولوه الى توبة جماعية لكل الكنيسة. فبقوا يصلوا بهذا المزمور كتوبة فردية وتوبة جماعية عن الكل، لان في هذا الوقت بعد السبي اورشليم اتخربت، الاسوار اتقدت، والذبيحة في الهيكل اوقفت. فقعدوا يصلوا ربنا بهذا المزمور للتوبة علشان ربنا يرجع يبني اسوار اورشليم، وعلشان يرجعوا يقدموا ذبايح مرة تانية في الهيكل. وده اللي قاله نحمية لما قال هلما نبني أسوار أورشليم ولا نكون بعد عار. وفعلا قام نحمية وبنى هذا السور، وكان فرح عظيم جدا لما بنوا السور ده هو. وفعلا في اليوم اللي بنوا فيه السور قدموا فيه ذبائح ربنا. عشان كده تلاقوا تقدروا نقرا في نحمية اصحاح 12 المقابلة الجميلة للآية دهية في سفر نحمية اصحاح 12 صفحة 775 نحمية 12 عدد 27 يقول: عند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعماد والعيدان. فاجتمع بنو المغنيين من الدائرة حول أورشليم ومن ديار طوفاني ومن بيت الجلجال ومن حقول جبع وعزموت، لأن المغنيين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. وتطهر الكهنة واللاويين وطهروا الشعب والأبواب والسور. وبعدين في نفس الإصحاح عدد 43 يقول: وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. لما السور اتبنى كان فيه فرح وتقدمت الذبائح. لكن بالنسبة لنا احنا واحنا بنصلي ايه معنى ان تبنى أسوار حياتي؟ وايه يعني ان تبنى أسوار الكنيسة؟ الأسوار دي بترمز لإيه؟ للحماية. شوفوا في سفر زكريا ربنا يقول: انا اكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. الله لما يحوط النفس البشرية هو بنفسه يحوط تلك النفس ويكون في وسطها. النفس دي ما ترجعش تخطئ مرة تانية. لكن لو ما فيش اسوار اي حد يقدر يخش، اي فكر يقدر يخش ويدخل ويدود زي ما هو عايز، اي عادة اي خطية تبقى متسلطة على الانسان. لكن لما الله يبقى سور للنفس يحوط عليها ويبقى موجود جوه النفس، اكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها، تبقى ذبيحة حياة هذا الانسان ذبيحة فرحة مقبولة. عشان كده اذا كان هذا الجزء رنم بعد السبي واضيف الى هذا المزمور كتوبة جماعية، صارت توبة الكنيسة وحياة الكنيسة كلها. اذا كان المزمور ده بيورينا شناعة الخطية وبشاعة الخطية، لكن في نفس الوقت بيورينا مراحم ربنا الكتيرة اللي اعجب من شناعة الخطية واقوى من شناعة الخطية، قوة ربنا ورحمته المخلصة والمغيرة. عشان كده على رأي احد الاباء يقول تعبير جميل: اذا كنت باستمرار مغلوب من الخطية، واذا ما كنتش قادر تنتزع الخطية من حياتك، فعلى الاقل لما تصلي هذا المزمور لا تنتزع الرجاء من حياتك. لان باستمرار هذا المزمور يدي الانسان رجاء ان في مراحم ربنا الكتيرة، حتى لو فعلت بمعرفة مش فعلت بجهل بس، حتى لو فعلت بمعرفة لكن القلب التايب الله يستجيب اليه. فعشان كده ان لم يكن امكنك ان تنتزع الخطية من حياتك، فعلى الاقل لا ينتزع الرجاء بالصلاة بهذا المزمور. كانت سقطة داود سقطة شنيعة ومؤلمة للغاية، لكن قدر يقوم منها بقوة رحمة ربنا. اعجب حاجة ان في بعض الناس تقول لك: طب ما هو داود سقط وايه وقام، ايه المانع كمان ان انا يبقى لي نفس الايه تجربة، اسقط واقوم. للأسف ان هذا الفكر ابتدى ينتشر. داود سقط وقام وانت عايز تقلد داود، بس انت مش بتقلد داود في القيامة والقداسة، انت بتقلد داود فين؟ في الشر وفي الخطية. داود ما كانش قدامه مثال نموذج لمرارة الخطية، وهو نفسه جاز هذا النموذج، لكن انت قدامك نموذج لبشاعة الخطية، عشان كده ما يصحش انك تتهاون مع الخطية. ما نقلتش في اللي كان بيبغضه داود، ما نقلتش داود في خطيته، لكن نقلد في اللي احبه داود، حياة القداسة، القلب الجديد والقلب النقي والفكر الطاهر. بعض الناس لما بتصاب باليأس تقول حاولنا مرات كتيرة ان احنا نعيش صح ومش قادرين ومش عارفين، عشان كده لما اليأس بيتحكم منها وتقول اذا كنت فقدت كل امل في اصلاح نفسي وفي حياة مقدسة، طب وايه بقى المانع ما اخد اتمتع بالفساد والخطية او احصل على كل ما اراه اللي انا شايفه، اذا كنت ما مش قادر احصل على ما اؤمن به. ساعات الواحد يبقى بيؤمن بشيء لكن مش قادر يوصل له، فيقول له خلاص بقى يبقى عيش اللي انا ايه شايفه واللي انا عايشه اتمتع بيه. لكن دي اليأس اللي بيحطه الانسان، زي ما بيقول احييني النهاردة وموتني بكرة. لا، هذا المثل لا ينطبق في الحياة الروحية. مهما كانت الخطية اللي موجودة في حياة الانسان، لكن ما تخليش الرجاء في مراحم ربنا ينتزع منك. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ بسم الله وابن روح قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير، مزمور 52 ومزمور 53. لإمام المغنيين قصيدة لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاول وقال أنه جاء داود إلى بيت أخي مالك. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموس مسنونة يعمل بالغش. احببت الشر اكثر من الخير، الكذب اكثر من التكلم بالصدق. سلاه احببت كل كلام مهلك ولسان غش. ايضا يهدمك الله الى الابد، يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من ارض الاحياء. سلاه فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. وهذا الانسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد. احمدك الى الدهر لانك فعلت، وانتظر اسمك فانه صالح قدام اتقيائك. مزمور 53 لإمام المغنيين على العود، قصيدة لداود. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا رجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا. الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. كلهم قد ارتدوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعوا. هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف، لأن الله قد بدد عظام محاصرك. أغويتهم لأن الله قد رفضهم. ليت من صهيون خلاص اسرائيل، عند رب الله فدي شعبه. يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل الليلويا. زي ما قرينا المزمورين دول، الاثنين دول مرتبطين ببعض. مزمور 52 بيتكلم عن شخصية معينة اللي هي شخصية الجبار، ومزمور 53 بيتكلم عن شخصية الجاهل. والاثنين دول يجمعهم صفة واحدة بان الاثنين دول هما ضد المسيح. صفات الانسان اللي ضد المسيح، اللي رافض المسيح، اللي ملوش علاقة بالمسيح. فبيتكلموا من خلال بعض المواقف اللي مرت بحياة داود النبي. والحقيقة ان الموقف ده ما كانش مجرد قصة حصلت، على قد ما انها كانت اشارة لما سيحدث مع شخص السيد المسيح. فبيقول في المقدمة بتاعت المزمور 52 لإمام المغنيين ينشدها قائد المغنيين قصيدة، وادينا مقدمة قبل كده عن كلمة قصيدة، والقصيدة هي عبارة عن شعر تعليمي للفهم، يعني عايز يحط تعليم من خلال الشعر اللي بيكتبه المرنم. وداود هو اللي كتب هذا المزمور وسلمه للعبادة، او سلمه لقائد المغنيين علشان ينشدوا بالعبادة في الهيكل. وكان في ذكرى معينة انه كتب بسببها هذا المزمور. بيقول الحادثة اللي كتب بسببها هذا المزمور ايه: عندما جاء دواغي الادومي واخبر شاول وقال له جاء داود الى بيت اخي مالك. واللي درس حياة داود يعرف ان في موقف معين حصل لما كان داود هربان من شاول، وشاول فضل مطارد داود وكان عايز يموته. شاول هرب في وقت من الاوقات وراح الى خيمة الاجتماع عند كاهن اسمه اخي مالك، واخي مالك ما كانش يعرف ان في عداوة بين شاول وبين داود. وقال داود للكاهن ده: اديني خبز علشان اكل، واديني سلاح. فقال له: السلاح مفيش غير السيف اللي انت قتلت بيه جليات الجبار، متعلق كذكرى لنصرة الله اللي نصرك بيها على جليات، ومفيش غير خبز التقدمة اللي كانوا بيقدم في الهيكل او في خيمة الاجتماع في القدس، وهذا الخبز كان لا يحل اكله الا للكهنة. لكن لان داود كان في هذا الوقت مضطر ومحتاج لهذا الخبز، اعطاه اخي مالك هذا الخبز. اللي شاف هذا الموقف رجل اسمه دواغي الادومي، كان موجود، ويقول عنه في سفر صموئيل الاول انه كان رئيس رعاة شاول. وكان دواغ ده محصور في طلبة او عنده مشكلة، وراح لاخي مالك علشان يصلي له ويقدم ذبيحة عنه من اجل ان ربنا يديله الطلبة بتاعته او يحل المشكلة. فشاف الموقف اللي تم ما بين داود واخي مالك، رجع قال لشاول ان الكاهن اخي مالك ادى لداود خبز واداله السيف بتاع جليات، فامر شاول ان دواغ ده يروح ويقتل اخي مالك الكاهن وكل البيت بتاعه. لكن كان ليه ابن هرب وراح لداود واخبره بان شاول قتل كل بيت اخي مالك الكاهن وكل اولاده، وان السبب في هذا الموقف هو دواغ الادومي. فرنم داود هذا المزمور على الانسان الجبار، ولكنه ليس جبار في الخير لكن جبار فين؟ في الشر. ورنم هذا المزمور على دواغ الادومي اللي كان سبب في انه يقتل اخي مالك الكاهن اللي صنع معروف مع داود. فداود قال لابنه: ابن اخي مالك خليك معايا، كان اسمه ابيثار الكاهن، وان نفس اللي بيطلب نفسك هو بيطلب نفسي ايضا، فانت هتكون معايا في مأمن. لكن ظل هذا المزمور نموذج لما تصنعه الوشاية او الادانة او الفتنة او النميمة اللي بيصنعها الانسان في الاخرين. فرنم هذا المزمور وصلى بيه وكأنه بيحط قدام ربنا انك انظر يا رب اللي عتات الشر اللي هم بيفتروا على الاخرين. حقيقة المزمور 52 ده يعتبر مزمور من 8 مزامير بيضمها فكرة واحدة بيتسمى مزامير الطريد. مزامير الطريد يعني داود رتلها وهو مطارد. والمزامير دي شفنا بعض منها المزمور 7 والمزمور 14 ومزمور 49 ومزمور 52 مزمور 55 56 57 124. دول بيسموها مزامير الطريد اللي داود قالها وهو مطارد وهربان من شاول. فبيقول لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ وكلمة الجبار هنا مش اللي معناه قوي بعضلاته او قوي بقدراته، لكن القوي بالاثم او قوي بالشر، القوي بالخطية. لان ساعات الانسان قلبه بيتقوى بالخطية وبالشر وبيتقسى وبيصل الى حالة من التكبر والتكبر. يبقى انسان محدش عارف يكلمه، ومش بس كده لكن بيخترع مفاسد وبيخترع شرور وبيفتخر بيها. لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ ويمكن كلمة الافتخار هنا مش معناها المظهر الخارجي بتاع الانسان، ان يعني الانسان يمشي ورفع راسه فوق ونفخ صدره، لا. قد يكون الافتخار مش ظاهر في مظهر خارجي للانسان، لكن يكون الافتخار شيء جوه الانسان. جواه ازاي؟ بمعنى ان الانسان يكون باستمرار راضي عن نفسه، راضي عن اللي بيعمله، بالرغم ان اللي بيعمله في مرات كتيرة ممكن يكون خطأ، وخطأ شديد جدا ومهين جدا. عشان كده السؤال اللي بيسأله لماذا تفتخر، ما هوش بيوجه الكلام ده لدواغ بس، لكن بيوجهه لكل نفس بشرية. يا ترى انا بفتخر بالشر اللي موجود في حياتي؟ مش شرط ان يكون الافتخار ده مظهر خارجي انا باخده، لكن يا ترى انا راضي عن نفسي باستمرار وعلى اللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه واللي انا بتصرف بيه؟ ده واخده ظن في وقت من الاوقات ان اللي بيعمله صح، انه لما يروح ويفتن على داود ويهيج شاول على داود، ظن ان اللي بيعمله ده موضوع كويس وعظيم يفتخر بيه، بينما كان في واقع الامر ان اللي عمله ده عمل حقير ودنيء. وفي اوقات كتيرة جدا الانسان بيفتكر ان اللي بيعمله ده شيء كويس وحلو، بينما هو بيبقى شيء خسيس. لان من السهل جدا ان الانسان يخلط ما بين الانجاز وما بين الصلاح. يعني ايه؟ الواحد ساعات بيفرح انه عمل انجز شيء. من السهل ان انا انجز شيء وممكن اتفوق في الشيء اللي انا بنجزه ده هوت، لكن قد يكون الشيء اللي انا بنجزه ده شيء غير صالح، غير مفيد، غير مقدس. زي مثلا واحد بارع في الكذب، عنده مهارة جديدة في انه يكذب، او واحد بارع في السرقة بينجز شيء، لكن الشيء اللي بينجزه ده ايه؟ غلط، غير صالح. فممكن الانسان يتقن عمل، لكن مش معنى انه اتقن عمل انه ده شيء كويس، لان قد يكون الشيء اللي بيتقنه ده شيء خسيس ودنيء جدا. زي مثلا اللي بيلعب قمار او بيلعب 3 ورقات، يكون حريف ويفتخر جدا بنفسه، يعني انه يقدر يضحك على اي حد. هو اتقن وهو انجز، لكن اللي اتقنه والانجزه ده شيء ردي، شيء شرير. عشان كده دواغ ظن ان اللي عمله ده شيء حلو كويس هيرفعه فوق اكتر، والملك هيرضى عنه وحيقربوا اليه اكتر دون تفكير في النتائج اللي ترتبت عليها هذه الوشاية او هذه النميمة. ان في بيت بحاله كله تقتل اخي مالك الكاهن اللي هو قدس للرب ومقدس للرب وكل اعضاء اسرته قتلهم شاول. فاذا كان الانسان عار عليه انه يعمل الغلط ويرتكب الشر او يعمل الاعمال الخسيسة والدنيئة فعار اكبر جدا عليه انه مش بس عمله انه يفتخر بيه. اذا كان عار انه يعمله فعار اكبر كثيرا جدا جدا جدا انه بعد ما يعمله يفتخر بيه. هيتشوفوا بعض النماذج من الخطاء او الاشرار اللي عملوا كده قبل ما يعرفوا المسيح زي القديس اغسطينوس. اغسطينوس قبل ما يعرف المسيح ما كانش بس بيعمل الشر لكن ده كمان كان بيعمل ايه طير اعترافاته كان بيفتخر انه بيعمل هذا الشر وكان بيألف قصص يحكيها عن شرور هو بيقول انه عملها وهو ما عملهاش علشان يفتخر بالشر اكثر واكثر. لكن اكبر شر بيعمله الانسان هو انه يقف ضد رحمة الله. عشان كده بيعاتب داود ويقول لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار رحمة الله هي كل يوم. او تلاقوه بعض الترجمات رحمة الله اليوم كله. اليوم كله بمعنى ايه؟ لما يقصد كلمة اليوم كله في المزامير انا قلتها مرة قبل كده العمر كله بالضبط. رحمة الله متجددة رحمة الله كل الايام رحمة الله كل وقت. لكن الانسان الشرير هو اللي بياخد موقف الرافض او الرازل او المحتقر لرحمة الله زي دواغي الادوني ده اشعل حريقة كبيرة جدا بمصائب كثيرة حلت بداود وحلت باخي مالك وبيته ومفكرش في رحمة الله اللي بتستر ورحمة الله اللي بتعين ورحمة الله اللي بتعين. فالانسان الشرير هو اللي بيقضي حياته كلها في مقاومة رحمة الله المترفقة ورحمة الله المحبة. لكن عايز يقول اذا كان الشرير في جبروته بيتحدى رحمة الله لكن رحمة الله ايه اقوى ورحمة الله تبطل كل مؤامرات الاشرار. ده الاختبار اللي هو اختبره داود ان بالرغم من شر دواغ والمكيدة اللي عملها الا ان ربنا برحمته نجى داود. لسانك يخترع مفاسد كموس مسنونة يعمل بالخش. واخطر حاجة في جبروت الشرير مش قوته وعضلاته لكن لسانه. عشان كده سامحوني خطورة الكلمة اللي بتطلع من لسان كل واحد منا. خطورة الكلمة حتى لو كانت كلمة بتهيأ لنا انها بسيطة او تافهة لكن احنا ما بنعرفش الكلمة دي بتجرح قد ايه. عشان كده معلمنا يعقوب لما اتكلم عن اللسان قال عليه ان هو ايه شر سم مميت. اللسان ده شر سم مميت. وكل الاباء اللي نبهونا كلمونا عن اهمية ان الانسان يضبط لسانه وكلامه. انا بقول الكلام ده في حزن شديد جدا لان حتى في اعترافاتنا مش بنروح نعترف بخطيتنا وتقول لابونا انا غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا. ده انا بروح اقول له انا شفت فلان وفلانة في الوضع الفلاني بيعملوا ايه واعفروني يا ابونا. والمصيبة بقى ان لو كان الكاهن من النوع اللي بيحب يسمع عايز يعرف تفاصيل. اعتراف ايه ده وتوبة ايه دي اللي بنروح نتكلم فيها على الناس التانيين ونفشي اسرار الناس التانيين وبحجة ان هم ايه اعثروك. اعثروك مش هم اللي اعثروك، انت اللي شهواني. خطورة جدا ان احنا نتحول حتى في الكنيسة الى مجتمع من النميمة والوشاية والكلام، وكل واحد يعرف ان هو عارف وعامل ان هو عارف ويتكلم على غيره بالرضي. اللسان ده اخطر شيء، زي الموس يجرح ويقطع وجرحه ما بيتدواش. عشان كده اذا كان الاباء بيقولولنا ان السكوت، ان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب. ويقولولنا ان اذن الساكن تمجد الله فتسمع عجائب. سكت لسانك يتكلم قلبك. لكن الانسان اللي عمال يتكلم في كل شيء ويمسك في شيء ويفتري وينم ويدين بيبقى وضعه صعب خالص. يقولوا عبارة لطيفة: الماء لإطفاء النار والدواء للداء والصبر للحزن، أما اللسان فليس له دواء إلا الصمت. يعني عشان تطفي النار محتاج لمية، وعشان تداوي جرح محتاج لدواء، وإذا كنت حزين ليه علاج إنك تصبر. فكل حاجة ليها علاج إلا اللسان دواءه إنك تسكت، ما تتكلمش بالوشاية وبالنميمة وبالدينونة وبالافتراء وبالنقد على حد. في بيت شعر يقول شعر لطيف قوي، يقول: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني السنان جرحها يلتم يخف، لكن اللسان الجرح بتاعه عمره ما يخف. فعشان كده خطورة جدا، بيشبهها بانها كموس مسنونة، موس حامية بتقطع. احببت الشر اكثر من الخير. بيتكلم عن الجبار في شره اللي بيحب الشر اكتر من الخير، اللي بيحب الظلمة اكتر من النور، اللي بيحب الغلط اكتر من الصح. طبعه يميل للخطية، يميل للشر، يميل للنجاسة، يميل للغلط. ده بعكس مزمور 45 لو تفتكروه: فاض قلبي بكلام صالح. يتكلم عن ابرع جمال من بني البشر، طبيعته ايه؟ لانك احببت البر وابغضت الاثم. فده عكسه. الكذب اكثر من التكلم بالصدق. ويدي وقفة موسيقية او تغير في النغمات في سلاح عشان الانسان يراجع نفسه: يا ترى انا لساني ده ضبطه ولا لساني ده عمال يجرح فيه. احببت كل كلام مهلك. بسبب الكلام اللي انت بتقوله بتحب انك تقوله تسبب هلاك للاخرين، تسبب حزن ووجع ودمار وخراب للآخرين. ولسان غش، إنسان غير صريح، إنسان ملتوي. طب النتيجة يكون إيه؟ أيضا يهدمك الله إلى الأبد. هذا الإنسان اللي بيفتخر بجبروته واللي حاسس إنه نجح، دواغي الأدومي ده حاسس إنه نجح، لما راح قتل اخي مالك حس انه كده نجح بانه تقرب الى شاول، لكن للاسف كان نجاحه نجاح تافه ومدته قصيره جدا. نجاحه نجاح تافه ومدته قصيره جدا، لكن هلاكه كان الى الابد. عشان كده هذا الانسان اللي بيدين الاخرين وبينم في الاخرين ليست له حياة أبدية. يهدمك الرب إلى الأبد. داود رنم هذا المزمور: إذا كنت بتفتخر بالشر وما بترحمش الآخرين وبتدين الآخرين وبتكلم الآخرين بكلام غير صادق، بكلام غش، فالخطورة انك انت اللي هتفقد الحياة الابدية. الله يهدمك الى الابد. يختفق ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من ارض الاحياء. بنفس المعنى وبنفس الفكر، لا يكون له حياة ابدية. وشبهه هنا بالخيمة اللي ربنا بيفكها بيقلعها، يقلعها ويردمها ويدمرها ويطبقها. بينما الصديق فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. بينما الصديق اللي هو افترى الشرير والجبار وكان بيخوفه يشوفوا نهاية شره. وداود شاف نهاية الشر اللي عمله شاول واللي عمله دواغي الادومي. ويخافون من قدرة الله ومن رحمة الله. قدرة الله على عبادة الشرير اللي رفض الرحمة، ويخافوا ان الرحمة تضيع منهم. وعليه يضحكون، زي ما بيقولوا المهم اللي يضحك في الاخر. الشرير هو اللي ضحك في الاول والصديق هو اللي بكى، لكن في الاخر الصديق هو اللي هيضحك والشرير هو اللي هيبكي. هو ذا الانسان الذي لم يجعل الله حصنه. ده الجبار اللي كان معتد بذاته وراضي عن نفسه ومفتخر بشره، مش بس بيعمل الشر لكن بيفتخر بيه، ومعتمدش على ربنا وعلى رحمة ربنا وعلى حنان ربنا ورأفة ربنا. ربنا ما كانش الحصن بتاعه اللي هو متكل عليه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. اللي كان متكل عليه امكانياته اللي عنده، كان بيتقوى بشهوات قلبه، بالرغبات بتاعته، بمزاجه اللي عنده.